تصرية الإبل والغنم والبقر هو أن يخليها ما يحلبها يومين، فالحليب يتجمع فيصير الضرع شنو كبيرا فينزلها السوق. العادة هي تحلب في كل يوم، فلما ينزل السوق ضرعها الكبر يغتر اللي يشتريها يقول ما شاء الله ضرعها ايش كبره، ما يدري انه متروك يومين زين، فيظن هذا ضرعها يوميا هكذا، يظن ان الضرع يوميا هكذا فيشتريه على هذا الاساس، يشتريه على هذا. طبعا الغش موجود في كل مكان في كل وقت، فالمهم انه يشتريه على هذا الاساس، فلما يوديها البيت ويحلبها زين ينتظر غدا عشان يحلب مثلها، ولا لا الضرع اصغر امس كان اكبر، ثم يجي واحد يقول ترى غاشك الظاهر مخليها يومين عشان تشوف شفت الضرع ايش كبير. هذا ايش؟ هذا غش ولا لا؟ هذا غش، لانه اشتراها باجل ماذا؟ لاجل فيها حليب كثير، ثم تبين لهم لا ما فيها حليب كثير، عاديه او اقل من العادي يعني، المهم انه مو حليبها الطبيعي، مو حليبها الطبيعي. فهنا هذا الان يبي يردها، لكن هو استفاد من الحليب عدل، وشراها فيها حليبها وحلبها وشرب ويمن باكر حلب او ما حلب غض النظر، لكن المهم ان حلبها زين، فله الحق ان يردها، لكن نقول رجع فلوس الحليب بعد، انت استفدت من الحليب يعني ماشي، احنا معاك انك ترجع لنا غشك، لكن مو معاك انك تاخذ حليب بدون مقابل، هم الحليب اللي اتخذته بمقابل. فيرد صاع من تمر يعني قيمه الحليب، تقدر قيمه الحليب اللي اخذ منها يرجع لصاحبها، واضح ان شاء الله تعالى. الا اذا تركها مده قعد شهر يحلب فيها وكذا، بعدين فطن قال ها تعال رجعها، ليش؟ قال ممكن وينك كل هالشهر ما تكلمت، واضح ولا لا؟ وينك كل هالشهر ما تكلمت؟ والله قلت عيزان ما لي خلق اشتغلت، لا ما يقبل كلامه هنا، ما يقبل، لكن يعوض، يعوض، ينظر ما هو سعرها ان كان هذا ضرعها، ما هو سعرها ان كان هذا ضرعها، كم بعتها؟ كم اشتريتها؟ قال اشتريتها ب 500 لان ضرعها كبير، طيب لو كان ضرعها صغير كم تنباع؟ قالوا 450، حط 50 البائع، واضح؟ اذا ما كان فيه عيب الا هذا اللي هو ان الضرع كان غاشه. فالقصد انه له ثلاثه ايام حتى يعيدها، كونه ما عادها بعد ثلاثه ايام، لان كل يوم قاعد يحلبها هو بعد زين؟ اذا ما عادها بعد ثلاثه ايام خلاص تم البيع، نعم.